وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع. توقفنا في اللقاء الماضي في نواقض الوقوف عند الناقض الرابع، لمس الرجل المرأة الأجنبية، والمقصود بالأجنبية غير المحرم، المقصود بها غير المحرم، ولو ميتة، ولو كانت هذه المرأة ميتة ميتة. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا. يبقى المراد بالرجل هنا ليس الرجل الفحل الكبير البالغ، لا، المراد به الذكر يعني ولد، خلاص بعرف الناس ولد. والمراد بالأنثى بنت، ولد وبنت، بلغ حد الشهوة. المقصود هنا في هذا الباب هو بلوغ حد الشهوة، ليس البلوغ المعتبر في التكليف. عرفا يعني بما يتعارف الناس عليه على أنها بلغت حد الشهوة، بنت صغيرة عندها 6 سنوات 7 سنوات، لكنها تشتهى، لكنها تشتهى. في هذه الحالة لمس هذه البنت ينقض الوضوء، لمسها ينقض الوضوء. ولد، لكن هذا الولد بلغ حد الشهوة، يعني يشتهى، تشتهيه النساء. في هذه الحالة لمس هذا الولد ينقض الوضوء، وهذا الأمر معتبر هنا ومعتبر في باب النظر. كثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم. النساء ينبغي عليها أن تحتجب من الأولاد المميزين، يعني إيش؟ ولد يميز، هذا الولد بلغ سن التمييز، عنده 10 سنوات، هو لم يبلغ، لكنه يعرف الجميلة من القبيحة، يعرف هذه من تلك، بلغ حد الشهوة. يبقى إذن تحتجب عنه النساء، لا يراه، ينبغي أن تغطي وجهها أمام هذا الولد. بعض النساء تتساهل، هذا خطأ. يبقى المقصود هنا في هذا الباب وفي باب النظر هو بلوغ حد الشهوة، بلوغ حد إيش؟ ولو كان صغيرا، ولو كان دون البلوغ. يبقى إذن الرجل إذا لمس بنتا صغيرة وهذه البنت بلغت حد الشهوة ينقض وضوءه، ينقض إيش؟ وضوءه. هل أنه قال يا شيخ أنا لا أتحرك شهوتي، أنا لا أتحرك شهوتي، لا أتحرك لهذه البنت، أنا عندي مثلها، عندي بنت في عمرها، حتى وإن كانت عندك بنت في عمرها، إذا كان العرف السائد عادة الناس يعتبرون هذه البنت بلغت حد الشهوة، خلاص تنقض الوضوء. لا، حد الشهوة هو أنها تشتهى، يعني البنت بلمحها كبيرة كيف هكذا؟ نعم، عند المرأة نعم، ولذلك قلنا هذه البنت إذا كانت تشتهى ينقض الوضوء. ولكن ليس في حالة كل الناس، العبرة بالغالب، العبرة بالعرف السائد. إذا كانت البنت صغيرة جدا في اللفة يقول والله هذه بنت صغيرة أنا أشتهيها، لا، هذا غير معتبر، لأن هذا شاذ، هذا عنده شذوذ، لا يمكن الإنسان طبيعي أن يكون بهذه الصورة. لكن إذا كانت بنت كبيرة وضحت عليها معالي النساء من نهود وهكذا، شكل النساء ولو كانت عندها 7 سنوات أو 8 سنوات ممكن معالم الأنوثة ظهرت فيه تنقض الوضوء. ولكن هنا الغالب ليس كذلك، لا، غالب ايش؟ ليس البنت صغيرة تشتهي، لا، انت قلت بالغالب. نعم، الغالب اذا كانت البنت عمرها 9 سنوات يمكن تشتهي، لكن قدر ما تشتهي ربما مرض عندكم، لانكم عندكم بلاد باردة، لكن هنا في حرارة، البلاد الحارة يعني تنمو البنات فيها أكثر من البلاد الباردة. لا، عرف كل مجتمع، في عرف كل مجتمع، كل مجتمع بحياله عليه الصلاة والسلام. بعض المجتمعات في مصر ممكن 10 سنوات، بنت عمرها 10 سنوات خلاص، في هذا في الغالب إذا كانت كبيرة جسمها كبير في الغالب تكون بهذه السنة. والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مظاهرة. المراد بالمحرم هذا سيأتي تفصيله هناك في كتاب النكاح، المحرمات من النكاح. المراد بالمحرمة المرأة المحرمة المحرم هي التي حرمت على التأبيد، يعني حرمت مطلقة، أخت، أم، بنت، عمة، خالة، كل هذه محرمة على التأبيد. أما أخت الزوجة هذه محرمة؟ لا، هي محرم الجمع بينها وبين زوجته فقط، لكن ليست محرمة على التأبيد، ليست محرم. يبقى إذن أخت الزوجة لا يمكنني أن أسلم عليها، ولا يمكنني أن أرى وجهها، ولا هذه محرم، هذه ليست محرم، هذه أجنبية. واضح؟ لأجل النسب، يعني من جهة النسب، التحريم جاء من جهة النسب. أم الزوجة هذه مصاهرة، أم الزوجة مصاهرة ليست نسب. النسب أم الشخص أو بنته أو أخته، هذه محرمة من جهة النسب. أو رضاع، أمه من الرضاع التي أرضعته، أو أخته من الرضاع التي رضع معها، أو بنته من الرضاع. بنته من الرضاع كيف يا شيخ؟ هو عنده زوجة، وهذه الزوجة أرضعت بنتا صغيرا، فهذه البنت بنته هو منين؟ من الرضاع، لأن فحل لبن الفحل يحرم، لبن الفحل إيه؟ يحرم. خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات، في كل مرة شبع الطفل من هذه الرضعة، لابد أن تكون خمسة، لا تقل عن خمسة. إذا شككنا حد الشك، هل كان خمسة ولا ستة ولا أربعة ولا ثلاثة، خلاص يسقط، يبقى لا تحريم مع الشك. أو رضاع خلاص، أو مصاهرة اللي هي أم الزوجة، هذه بالمصاهرة أم الزوجة محرم، خلاص محرم على التأبيد. حتى وإن طلق الرجل زوجته فأمها محرمة عليه، خلاص حتى وإن طلق زوجته صارت محرما مؤبدا عليه. يبقى هذه أمثلة ونماذج للمحرمات. وقوله من غير حائل، اللمس التقاء بشرتين كان بدون حائل، لكن مع وجود حائل ولو خفيف، ولو كان هذا الحائل خفيف يشف ما وراءه، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الايش؟ الوضوء. شهوة أو غير شهوة عند الشافعية، حتى وإن كان بشهوة لحائل خلاص. الشافعية لا يعتبرون قضية الشهوة مطلقة، الذي يعتبر قضية الشهوة كما كتبنا هنا هم من؟ الملكية والمالكية والحنابلة فقط. تفضل. والراجح من المذاهب أهل العلم في هذه المسألة هو مذهب من؟ لا، مذهب الحنفية. الحنفية أسعد المذاهب في هذه المسألة، لأن أدلتهم أقوى الأدلة، وهذا يبين لنا أن مذهب الحنفية ليس دائما هو مذهب ضعيف. تفضل. شاع عند الناس، بعض الناس يشيع عندهم لك مذهب يا أبو حنيفة ضعيف يا شيخ ضعيف. لا يا أخي، هذا خطأ. كل المذاهب فيها ضعيف وفيها صحيح، كل المذاهب، مذهب الشافعية فيه صحيح وفيه ضعيف، فيه مسائل وافق فيها الأدلة الصحيحة، وفيه مسائل خالف الأدلة الصحيحة. هذه حكمة الله، لماذا؟ حتى يترسخ عند الإنسان أنه لا معصوم إلا من بس، هذا هو الذي تبحث عنه، هديه صلى الله عليه وسلم وسنته. لكن طب لماذا نحن تعالوا ندرس مذهب محمد بن عبد الله، ايش رايكم؟ ايش رايك يا شيخ ندرس مذهب محمد بن عبد الله، مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ايش رايك؟ تقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكننا ان نفعل. لماذا؟ لانه لم يسطر، لا يوجد مذهب مدون اسمه مذهب محمد بن عبد الله، وكل هذه المذاهب مذاهب محمد بن عبد الله، مذاهب اهل السنه كلها منه صلى الله عليه وسلم، ماخوذه من هديه صلى الله عليه وسلم، ماخوذه من ادلته. لكن اختلف الاجتهاد، بعض كل واحد من العلماء اجتهد ليصل إلى الحق، ربما يصل وربما لا يصل. أنت تذهب الآن من هنا إلى مكان آخر، تجتهد في الوصول إلى هذا المكان، لكن ربما تصل وربما لا تصل، هذه حكمة الله. فإذا المذاهب كلها على خير. من غير حائل يخرج أو يخرج ما لو كان هناك حائل. حائل يعني ساتر، يعني حائل يعني ساتر، ساتر يستر، ليس يستر من الرؤية، وإنما يستر بقطعة قماش، قطعة بلاستيك، أي قطعة، قطعة ورقة، كل هذه حوائل تمنع التقاء بشرتين، تمنع من التقاء إيش؟ بشرتين. فلا نقض حينئذ، مع وجود الحائل لا يوجد نقض، مع وجود الحائل لا يوجد إيش؟ لا يوجد نقض الوضوء. النقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو آخر نقض من نواقض الوضوء، مس فرج الآدمي ببطن الكف. لاحظ هنا يتكلم عن مس، والمس فعل ماضي متس، المس مأخوذ من ما ساشا ميم سير سير خذنا هذا المرض هذا الماء. المس لا يكون بالبشرة إنما المس يكون ببشرة باطن الكف فقط هكذا. هذا الذي لا يظهر يسمى باطن. إذا لمس فرجه بباطن كفه ينطق وضوء، لكن إذا لمسه بظاهر كفه لا ينطق، إذا مسه بيده لا ينطق، إذا مسه برجله لا ينطق. يبقى نقض الوضوء من مسح الفرج من مس وليس لمس. انتبه، لأن هذه مسألة يخطئ فيها الكبار. هذه مسألة بعض أهل العلم الكبار ما يلتفت إليها، يقول والله لمس الفرج خطأ أو مسح النساء خطأ. مع المرأة الأجنبية نتكلم عن لمس، ومع مس الفرج نتكلم عن مس. انتبه، وهناك فرق بين اللمس والمس. مس فرج الأدمي ببطن الكف من نفسه يعني مس فرجه هو خلاص. وهذا في حديث صحيح، حديث طلق بن علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. بس واضح، من مس فرجه فليتوضأ، واضح. يبقى إذن هذا الحديث يبين أن مس الفرج ينقض الوضوء. ولو لم يقصد، حتى ولو بدون قصد، طالما باطل الكف جاء على الفرج انتقض الوضوء ولو بدون قصد، كما في مس لمس النساء. ولو بدون قصد، حتى ولو لم يقصد أن يلمس النساء، كما قلنا في الطائف الحج الشافعي الذي يطوف بين المأمن، لابد أن يركب قبل أن يطوف يجعل هناك على ظهره أجنحة حتى ما يلمس النساء. ولو ابن صغير، هذا ليس فيه عبرة بالصغير والكبير، أي فرج، حتى طفل، حتى ميت، كل من مس فرجه فليتوضأ. أي فرج؟ حيوان أيضا؟ لا لا، الحيوان لا، الحيوان لا، الآدمي فرج الحيوان لا، لا ينقض. الذي ينقض فرج الآدمي فقط، لا مس فرج الآدمي خلاص. وغير ذكر وغيره، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، صغيرا حتى ولو رضيع في اللف. الأم حينما تغسل ابنها وتلمس فرجه وتنتقضه ينتقضه خلاص. هناك حديثان في هذه المسألة، حديث بصرة بنت صفوان وحديث طلق بن علي. بصرة بنت صفوان هي التي تقول هذا الحديث، رواية بصرة بنت صفوان قالت من مس فرجه فليتوضأ. حديث طلق بن علي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أمس فرجي أفأتوضأ؟ قال إنما هو بضعة منك، أو إنما هو بضعة، هو جزء من جسدك، لا تتوضأ. حديث يقول توضأ من مس فرجه فليتوضأ، وحديث يقول الذي يمس الفرج لا يتوضأ. لذلك اختلف العلماء، اختلف ليش العلماء. يرى الشافعية والحنابلة على الراجح في المذهب الحنبلي أنه ينقض الوضوء، مس الفرج ينقض الوضوء. ذهبوا إلى حديث بصرة بنت صفوان، ذهبوا إلى حديث مين؟ بصرة بنت صفوان. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينقض الوضوء، قالوا لا ما ينقض الوضوء. ذهبوا إلى حديث من؟ طلق بن علي، ذهبوا إلى حديث طلق بن علي. يبقى هذا حديث صحيح. يا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، قال والله أنا أرى أن طلع هذان الحديثان صحيحان، حديث بصرة بنت صفوان صحيح وحديث طلق بن علي صحيح، لكن أيهما أصح اختلف. ذهب البخاري إلى أن الأصح هو حديث بصرة بنت صفوان الذي ينقضه، البخاري يذهب إلى هذا، حديث بصرة بنت صفوان أصح. وذهب علي بن المديني اللي هو شيخ البخاري إلى أن حديث طلق بن علي أصح. إذا هذه مسألة عجيبة جدا، حديثان صحيحان، حديثان صحيحان وتنوعت أنظار العلماء إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال والله المسألة يعني حديثان قويان، ماذا نذهب؟ أين ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال مس الفرج يستحب الوضوء منه، أما لا يجب الوضوء، يستحب الوضوء لكن لا يجب. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأحوط والأجدر بالإنسان أن يذهب إلى حديث بصرة لأنه أحوط لشأن دينه تفضل، وأحوط من العبادة. بعض العلماء يقول ينقض وبعضهم لا ينقض، طبعا أنا اعتبرته ناقضا، ألا تصح صلاتي على جميع المذاهب؟ هل الإنسان ما استفرجه؟ قال والله أنا أخذ بمذهب المالكية أو الحنفية لا ينقض الوضوء سأصلي، صح؟ عند الحنابلة والشافعية يقولون أن صلاته باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. هل الإنسان القى قال والله أنا آخذ بهذا المذهب مذهب الشافعي أحوط أحوط لعبادتي، أول ما يمس فرجه خلاص الآن انتقد الوضوء، ذهب توضأ، صلاته صحيحة على مذهب الشافعية نعم، والحنابلة نعم، والمالكية نعم، والحنفية نعم، صلاة صحيحة على كل المذاهب، يبقى هذا أولى. هذا إيش؟ هذا أولى للإنسان أن يأخذه، واضح؟ لأنه أحوط وأبرأ لذمته. واضح هذه المسألة؟ بابي في مسألة مس إيه؟ مس الفرج، مس الفرج يكون باطل كفنا. طلق ابن علي، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أمس فرجي أفأتوضأ؟ أو إني مسست فرجي أفأتوضأ؟ حدث مني مس للفرج أتوضأ؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، هو جزء من جسدك، الفرج جزء من جسدك، أنت تلمس العين ينقض وضوءك؟ لا خلاص كأنك لمست أي جزء، هو جزء من جسدك لا ينقض وضوء. الحديث طلق ابن علي. بقصد؟ لا لا لا عموما لم يكن مسألة بقصد. هذا الحديث بعيد صح؟ لا هذا حديث صحيح صححه علي بن المديني، علي بن المديني شيخ البخاري إمام العلل، أنتم تدرسون مصطلح ولا ما تدرسون؟ خذوا هذه فائدة مهمة جدا، هناك أئمة في أعلام في علم مصطلح منهم علي بن المديني، هذا كان إمام في العلل، علل الحديث، يأتي إليه الحديث يقول الله هذا الحديث فيه علة كذا، علة قادحة تقدح في صحة الحديث، ظاهر الحديث الصحة لكن هو فيه علة باطنة، سبب خفي لا يعلمه إلا العلماء الجاهلين. ممكن يكون في الرواة وصل إليه؟ ممكن يكون في الرواة، ممكن يكون في متنه، ممكن يكون في شذوذ، علة خفية لا يدركها إلا الجهابذة، لا يدركها إلا الجهابذة، مثل علي بن المدين كان إماما في العلة، كان إماما في الإيه؟ شيخ البخاري هو، والإمام البخاري روى عنه في الصحيح، روى عنه في صحيح، علي بن المدين رحمه الله تعالى. يصح هذا الحديث، قال هذا حديث أصح، قال حديث طلق بن علي أصح من حديث بصرة بنت صفوان، لكن البخاري لا، البخاري أوه جهبس كبير، قال لا حديث بصرة أصح، حديث بصرة بنت صفوان أصح من حديث طلق. مسألة تحتاج إلى اجتهاد، علماء الحديث يجتهدون، كل واحد يبحث على مقوي لهذا أو هذا، ليس بالهوى، لا يأتي إنسان يقول الله هذا بهواه قال صحيح وهذا بهواه قال صحيح، لا يا أخي، هناك قواعد يسير عليها حتى يصل إلى هذه يعني صحة الحديث أو ضعف. صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، سواء كان هذا الممسوس حي، الممسوس طبعا وإلا المس كيف ميت يمس يعني، لا خلاص الممسوس حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساقط في بعض النسخ وهو الصواب، لابد أن يكون الآدمي لأن مس فرج غير الآدمي لا ينقض، الحيوان مس فرج الحيوان وهي يحلب الحيوان مس فرجه انتقد وضوءه؟ لا ما انتقد وضوءه، نقض الوضوء في مس فرج الآدمي. وكذا قوله ومس حلقة دبره، حلقة الدبر هي الفتحة التي يخرج منها الغائط تسمى حلقة، السهم أحسنت، العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، السهم الذي يخرج منه أي الآدمي ينقض على القول الجديد. هنا مسألة مهمة جدا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، مذهب هناك صنفه في العراق ومذهب هنا صنفه في مصر، لو كان مذهب الشافعي قديم وجديد، من له مذهبان قديم صنفه في العراق وجديد صنفه في مصر. المذهب القديم له كتب صنف فيها الإمام الشافعي كتب، منها كتاب الحجة، كتاب اسمه ايش؟ الحجة، وله رواة، هناك من يروي هذه الكتب عنه عن الإمام، ممن روى كتب الإمام الشافعي القديمة أحمد بن حنبل، كان تلميذ أحمد بن حنبل، كان تلميذ من؟ تلميذ الشافعي، كان يروي كتب، والكرابيسي، رجل يسمى إيش؟ الكرابيسي أبو الحسين، هذا مهم لكم، هذا مهم لأن هذا أنت تدرس الآن مذهب الشافعي لابد أن تكون متقنا لمصطلحات المذهب، تعرف إيش المذهب؟ صنف فين؟ جاء منين؟ من أين هذا؟ كيف غير مذهبه؟ هذا مهم لك حتى يعني يكون المذهب في رأسك فاهم أنت المذهب الشافعي ليس فقط مسائل عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا هناك من يروي هذه الكتب عن الإمام، كتب القديمة، يبقى إذا من الكتب القديمة التي صنفها الشافعي في المذهب كتاب اسمه إيش؟ الحجة، كتاب اسمه إيش؟ احفظ بقى، لابد أن تحفظ، ما تنسى هذا الكلام، هذا كلام مهم، كتاب اسمه الحجة، رواه من؟ رواه أحمد بن حنبل. اللي هو صاحب مذهب بعد ذلك، وأبو الحسين الكرابيسي، وأبو ثور، رجل يسمى أبو ثور، هذا أبو ثور كان جهبل وكان له مذهب، بعد ذلك صار له مذهب. لما سافر الإمام الشافعي من العراق إلى هنا استقر في مصر، وهو قال عن هذه السفرة لما جاء إلى مصر، قال لا أدري، أجد في نفسي أني أساق إلى مصر. هو يجد في نفسه أنه إيش؟ يساق إلى مصر، يأتي إلى مصر، شيء داخلي يدفعه إلى أن يأتي إلى مصر. هو يقول في هذا الكلام، يقول لا أدري، هذا المساق من أجل الأجل، ربما يكون أجلي هناك، أنا سأموت في مصر. بالفعل مات في الإمام الشافعي مصر، مات هنا في مصر. تعرفون الإمام الشافعي أين مات؟ هل زرتم زرتموه؟ رأيتم قبره؟ لا تذهبوا تطوفوا حول القبر، هذا طبعا حرام، حرام، هذا حرام ولا حلال؟ طواف حول القبر حرام، هذا يصل الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله، يصل به إلى هذا إلى الشرك. يبقى ليس المقصود أن نذهب إلى العلماء أن نزورهم أننا نتبرك بهم، لا، ولا نتبرك به، إنما نترحم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه له فضل علينا. الإمام الشافعي له فضل علينا ولا ليس له فضل؟ له فضل ولا ليس له فضل يا أخي الكريم؟ هناك آخر واحد، الإمام الشافعي له فضل عليك ولا ليس له فضل؟ له فضل علينا جميعا، لأننا نتعلم مذهبه الآن، هو سهل لنا هذه المسائل. نعم. الصحيح قتله الإمام الشافعي لا تركه قبل بعض المالكية في لا يا هذا كلام باطل فاسد، لأنهم يقتلوا المالكيون، العكس، الأئمة كان يحب بعضهم بعضا. لكن هناك كما هو يعني في البشر، هناك شيء اسمه الحسد. يمكن طلبك في مجلس طالب يكون متميز، فتجد ضعاف القلوب يحسدونه فقط، يحسدونه لتميزه، يمكن هذا كان موجود، يمكن بعض العلماء يحسده لما بلغ إليه من منزلة عالية، لأن الإمام الشافعي بلغ منزلة عالية في حياته، بل يقال عنه أنه مجدد المئة الثانية، لما قالوا في كل مئة عام في الحديث يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها، قالوا المئة الثالثة، من جدد المئة الثالثة؟ قالوا الشافعي على رأس المئة الثالثة. كان من؟ كان الإمام الشافعي. الإمام الشافعي توفي سنة 204، فعلى رأس المئتين كان أعلم واحد وأعلى رأس في هذه المئة هو من؟ هو الشافعي، هو الشافعي. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قالوا يا إمام، عالم قرشي يملأ طباق الأرض علما، من؟ قال الشافعي. وفي غيره، هل يوجد غير الشافعي عالم قرشي يملأ طباق الأرض علما؟ لا، لا يوجد غير الشافعي. هذا أحمد بن حنبل يقول عن الإمام الشافعي. فيمكن أن يكون كان في بعض الأزمنة وجود الحسد، يوجد تحاسد، لا لم تكن فتنة التعصب ظهر بعد، فتنة التعصب بعد، لكن كان هناك حسد، بعض العلماء يحسدون الإمام الشافعي لما وصل إليه، لكن لم تصل إلى القتل أبدا، هم علماء أجلاء يعني. الشاهد أنه لما جاء إلى هنا سيق إلى مصر، سيق إلى إيش؟ إلى مصر، ساقه الله تعالى لأجله. لما جاء إلى مصر غير مذهبه تماما، غيره تماما، بدأ يصنف من جديد. تأتي إليه المسألة قال فيها قولا في العراق، يقول لا لا لا، هذا القول في العراق خطأ. القول في العراق دفعه؟ دفعه طلب العلم هنا؟ لا، علماء مصر والذين أثروا فيه، دفعه علماء مصر، لأنه الإمام الشافعي لما جاء مصر وجد هناك علم غير الذي حصله هناك في العراق، وجد علماء جدد اختلط بهم ودرس عليهم وتعلم منهم، فبدأ يغير نظرته عما كتبه السابق، فبدأ يصنف كتب جديدة هنا في مصر. صنف أربع كتب مشهورة، هي واحد الأم وراويه هو الربيع بن سليمان المراد، اثنين مختصر المزد وراويه هو المزد، ثلاثة مختصر البويطي وراويه هو البويطي. تعرفون البويطي؟ هذا عجيب، البويطي هذا الله، ينبغي علينا أن نعرف علماءنا. البويطي هذا ممن ثبت في المحنة مع الإمام أحمد، تعرفون محنة خلق القرآن؟ ها؟ قبله. تعرفون فتنة خلق القرآن ولا ما تعرفون؟ ثبت فيها أربعة من العلماء بس، ثبت فيها كم من العلماء؟ أربعة. هؤلاء الأربعة لم يقولوا بخلق القرآن، قالوا لا ما نقول، أحمد بن حنبل والبويطي وهناك اثنان آخران غير يعني لا أذكرهم الآن، لا يحضرني اسمهم الآن، لكن ممن ثبت في قضية خلق القرآن هو البويطي. لم يقل أبدا، ضرب سجن، القرآن غير مخلوق، الإمام الشافعي ما كان في هذه الفتنة، يعني كانت ظهرت بأول جهل، كان قبل، لأنه تعرف أن هناك خلفاء بني العباس، فتابع أربع خلفاء على هذه الفتنة، آخرهم هو المتوكل، هو هذا الذي تشدد في هذا، هو الذي كان يرغم العلماء على القول فيه. قبله ما كانوا يرغمون العلماء، ما كان يرغم، يقولون القرآن مخلوق، المعتزلة تسلطوا عليه، فكانوا يقولون القرآن مخلوق فقط، والعلماء يسكتون خلاص ما يرغمون. في عهد المتوكل كل واحد من العلماء يقول تعال ماذا تقول في القرآن، لا بد أن تتكلم، وإلا إن لم تتكلم تقتل، لا بد أن تقول، ماذا تقول، هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. فكان الإمام الشافعي قبل هذه المعنى قبله. أما البويهقي كان موجود فيه، كان موجود مع الإمام أحمد وثبت فيه، فله منزلة كبيرة. فإذا تكلمنا الأم، ومن هو راويه؟ الربيع بن سليمان المرادي، اللي هو راوي المذهب. إذا سئلت من هو راوية المذهب، الذي روى مذهب الشافعي، من هو؟ الربيع بن سليمان المرادي. الربيع بن سليمان ليش؟ المرادي، لأن هناك اثنين اسمهم الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي. راوية المذهب هو الربيع بن سليمان المرادي، وهذا بنص كلام الإمام. قلت لكم أن الإمام الشافعي كان عنده فطنة وكان عنده فراسة، فكان يقول يا ربيع أنت راوية مذهبي، فكان الربيع راوية المذهب، يروي المذهب، ينقل المذهب، يعني ماشي الحال. مختصر المزني الربيع المزني، لا المزني هذا أبو بكر المزني تلميذ الإمام الشافعي، صنف المختصر وهو كلام الإمام، صنف من كلام الإمام. مختصر البويهقي. الكتاب الرابع يسمى الإملاء، وهناك كتاب خامس يسمى الأماني، أيضا من الكتب الجديدة. هذه الكتب الأربعة، الأم، مختصر المزني، مختصر البويهقي، الإملاء، هذه الكتب الأربعة أخذها إمام الحرمين الأربعة، إمام الحرمين أبو المعالي اللي هو شيخ الغزالي، شيخ من؟ شيخ الغزالي، كان في القرن الرابع الخامس، كان في القرن الخامس خلاص؟ أخذ هذه الأربعة واختصرها في كتاب اسمه النهاية، نهاية المذهب، نهاية المطلب ودراية المذهب، نهاية المطلب ودراية الإيش؟ أن طبع هذا الكتاب مطبوع، كتاب النهاية مطبوع، أخذه من هذه الكتب الأربعة. يبقى الإمام الشافعي له كتب قديمة وله كتب جديدة، ليست حديثة، لا بد أن تقول جديدة، هذا مصطلح، فنقول الكتب القديمة هي التي صنفها في العراق، الكتب الجديدة هي صنفها فين؟ في مصر. هناك رواة للكتب القديمة وهناك رواة للكتب الإيش؟ الجديدة. الرسالة هذه هذا أصول فقه، الرسالة علم آخر، أيضا للرسالة اثنين، رسالة قديمة ورسالة جديدة. رسالة صنفها هناك في العراقي في العراق بدافع من يحيى بن سعيد الأنصاري، سأله، وأيضا لما أتى إلى مصر غير الرسالة، قال لا لا لا، لا. هذا كلام كتبته قديم في العراق، لا بد أن أكتب رسالة جديدة. والرسالة المشهورة التي بين أيدينا هي الرسالة الجديدة، هي الرسالة إيش؟ الجديدة المصرية، خلاص؟ أكثر وعمره كم؟ 54 سنة، توفي وعمره جاء مصر، دخل مصر قبل وفاته بحوالي قرابة 10 سنوات، كان عنده في الأربعينات، لكن وجد علما غزيرا في مصر. ومصر يا إخوان الكرام هذا من فضل الله عليها، وهذا ليس لكون مصر، وإنما التاريخ يقول هذا، هذا يقوله ابن خلدون، تعرفون ابن خلدون هذا كان تونسي، كان من تونس، يقول أن مصر كانت محط نظر العلماء، سبحان الله، لكل مكان مزية، مصر كل العلماء يأتون إلى مصر ويتمركزون إلى مصر، والعلم موجود في مصر، سبحان الله. لماذا؟ لأنها منطقة مميزة، يتميز عن العالم كل مصر، لأنها في قلب العالم، في قلب العالم يتوصل إليها جميعا، وهي تتميز بالاستقرار النسبي بخلاف بقية البلدان، فيها استقرار نسبي، وأيضا فيها مساعدة تساعدك على العلم وعلى طلب العلم، من جوها الجميل ومن مائها، ماء النيل الذي هو من أنهار الجنة، هكذا أشياء كثيرة جدا جعلت مصر يعني تنال هذه المنزلة، أن يوجد العلماء في مصر وتتابع عليها العلماء. من علماء مصر المعروفين الليث بن سعد، الليث بن سعد هذا فقيه المصريين، يقول عنه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك، لما طلع في الميزان مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والليث بن سعد تجد الليث بن سعد يرجح مالك بن أنس أكثر منه علما، فحل أكبر منه، لكن ضيعه تلامذته، تلامذة الإمام الليث ضيعوه، ولو نشروا مذهبه وتمسكوا به لكان له مذهبا مشهورا. هذا بالنسبة للقول الجديد. على القول الجديد الذي صنفه الإمام الشافعي في مصر، أن مس حلقة الدبر ينقض الوضوء لأنها فرج، لأنها إيش؟ فرج، أدخلها في الحديث من مس فرجه فليتوضأ. إيش الفرج؟ القبل والدبر، القبل والإيش؟ والدبر. وعلى القديم الذي صنعه العراق لا ينقض، قال لا لا هذا ليس، هذا ليس ناقض، والراجح هو ما في الجديد. دائما يا إخواني الكرام كل المذاهب التي ندرسها الراجح فيها هو الإيش؟ الجديد. والإمام الشافعي قال لا أجعل في حل من يروي عني مذهب القديم. الإمام الشافعي بعدما صنف المذهب الجديد قال لا أحل لأحد أن يروي عني المذهب القديم. المذهب القديم خلاص قفلت الباب، خلاص أغلقته، ما في عندي مذهب قديم. طب إيش المذهب الذي تقول به؟ الجديد الذي صنفه مصر، هذا هو المعتمد عند الإمام. فجميع المسائل التي ندرسها هي على المذهب إيش، القديم ولا الجديد؟ الجديد. أجل ممتاز، هذا سؤال جيد. هناك 19 مسألة نظر العلماء فقهاء المذهب مجتهد المذهب في هذه المسائل، فوجدوا أن هناك 19 مسألة فقط هي الراجح فيها القول القديم، الراجح فيها القول الإيش؟ القديم. 19 فقط، 19 مسألة فقط الراجح من حيث الدليل فيها هو الإيش؟ القديم وليس الجديد. واضح، ذكر الإمام النووي في المجموع، وستأتي معنا تبعا كلما تأتي لنا مسألة، ويمكن إن شاء الله فيما بعد أعطيكم نظم يعني بعض الأبيات الشعرية تحفظونها عن هذه المسائل. يعني تحفظ، أنتم تحفظوا جيد ولا ما تحفظوا؟ تحفظوا المتن ولا ما تحفظوا المتن؟ لا ما تحفظوا المتن. ما تحبوا المتون؟ متون العلم هي العلم، من حفظ المتون حاز الفنون. بدون ما تحفظ متن أنت ما تتعلم شيء، كأنك تسمع وتسمع ثم بعد ذلك تنسى وتنسى. إذا أردت أن تحفظ العلم ينبغي عليك أن تحفظ متن. ومن نظم هذا يعني متن هذا له نظم؟ نعم، نظم من العبريت لأبي شجاع. نعم موجود على النت، موجود أبيات شعرية، وأنا إذا كان إذا تيسر عندي مقروء ومسموع ومكتوب نظم العبريت. جيد؟ فلا بد أن تحفظوا العلم، لابد من حفظ المتون. يبقى هذه المسائل رجح فيها العلماء المذهب القديم، لكن مذهب الشافعي ما هو؟ الجديد. يعني في هذه المسائل حتى 19 مسألة حينما نقول ما هو قول الشافعي؟ الجديد وليس القديم. وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، حلقة يعني حلقة الدبر. طبعا تعرفون الفرق بين الحلقة والحلقة، الحلقة بفتح اللام والحلقة بسكون اللام، بينهما فرق ولا ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. ما هو الفرق؟ الحلقة بسكون اللام هي التي وسطها مفرغ، وسطها فارغ. الحلقة هي حلقة الرجال، اجتماع الرجال، خلاص. الحلقة بفتح اللام هي الاجتماع، اجتمع الناس في حلقة يعني تحلقوا. أما الحلقة هي ما كان وسطها فارغ كالدبلة، الخاتم، الخاتم يسمى حلقة. حلقة اجتماع الرجال اجتماع النساء هو حلقة النساء، والمراد بها ملتقى المنفذ. وش المنفذ؟ يعني الخرم، الثقب الذي يخرج منه الغائط يسمى منفذ. وبباطن الكف والراحة مع بطون الأصابع، يبقى هذا هو المس بباطن الكف والراحة، هذه تسمى الراحة كلها. كما قلت لكم تضع يد على اليد وتضغط قليلا، وخرج بباطن الكف ظاهره، هذا الظاهر، هذا إيش؟ ظاهر الكف. وحرفه، هذا الحرف، لا ينقض الوضوء مس بالحرف. ورؤوس الأصابع، هذه رؤوس الأصابع، هذا رؤوس الأصابع لا ينقض، كل هذا لا ينقض. وما بينهما، هذا ما بين الأصابع، هذا لا ينقض، هذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس من الباطن، هذا من الظاهر، خلاص. فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير، يعني بعد ما تضع يدك على هكذا وتتحامل تحاملا يسيرا، فما ظهر يكون ظاهر وما لم يظهر يسمى باطن، والعبرة هنا بالباطن. واضح؟ واضح هذا الغير واضح؟ خلاص. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى نواقض الوضوء. يبقى نواقض الوضوء 5. 1 زوال العقل، زوال إيش؟ العقل بسكر أو مرض أو إغماء أو غير ذلك. 2 النوم على غير هيئة متمثل. 3 ما خرج من السبيلين، فيما عدا إيش؟ فيما على المني المني لا ينقض الوضوء. أربعة، لمس الرجل المرأة الأجنبية، والمراد بالرجل الذكر، والمرأة الأجنبية ما ليست محرمة. والخامس والأخير، مس الفرج، مس ليش؟ فرج الآدمي، خلاص. ومن الفرج حلقة الضفر. لكن قلت راجع رابع لا، نحن الآن ندرس المذهب، المذهب ثابت والراجع يتغير. نحن ندرس المذهب، نحفظ المذهب كما هو. أما الراجع على بيني وبينك أقول لك الراجع من حيث الدليل كذا، لكن لا نقرر الراجع، نحن نقرر المذهب. بمعنى أننا هنا في هذه اللقاءات أهم ما ينبغي علينا حفظه هو المذهب، والمذهب ثابت ما نستطيع أن نغيره. الراجح هذا شيء جانبي، شيء عارض من أجل التعبد فقط العمل، لكن أنا ما أقرر لك الراجح، أنا أقرر لك المذهب. فأقول لك الخمسة، نواقض الوضوء عند الشافعية خمسة، لا بد أن نحفظها كما هي، ثم نأتي إلى غير إلى واحد نقول والله يا شيخ هذا من حيث الدليل، الراجح من حيث الدليل أنه لا يقوم. واضح؟ يبقى الثابت هو المذهب، أما الراجح يتغير. أنت الآن يمكن تقول الله يا شيخ أنا أوافقك، أوافقك على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أوافقك على هذا. تزداد في العلم وتزداد في التلقي وتزداد في البحث، ثم يثبت لك بعد ذلك قل لا والله هذا الكلام خطأ، الراجح أن لمس المرأة ينقض الوضوء لوجود أدلة، خلاص. يبقى الراجح تغير ولا ما تغير؟ تغير، وهذا الذي حدث عند العلماء. نعم بالنسبة للشخص، لكن ماذا تفعل؟ ممكن النساء تصبح عريات كلهم فلمسها يؤدي إلى المفسد، يعني ممكن يتغير الواقع بعد ذلك. الفتوى تتغير. فصل في موجب الغسل. موجب يعني سبب، موجب يعني إيه؟ سبب، سبب الغسل. يبقى كلمة موجب يعني سبب، احفظ هذا، هذا مهم. سنأتي إلينا كثير موجبات، موجبات، موجب، موجب، ما معنى موجب؟ سبب، موجب يعني سبب. والغسل لغة صح، أحسنت، هو الذي ذكرناه، ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود لذاته، وجود لذاته، السبب ينسب بالطرفين. والغسل لغة، الغسل في اللغة بقى سيلان الماء على الشيء مطلقا. إذا جئت إلى أي شيء وجعلت الماء يسيل عليه، يسيل يعني يجري، يجري الماء، تسمى غسلته، تسمى إيش؟ غسلته في اللغة. يبقى في اللغة الغسل هو سيلان الماء على الشيء مطلقا. لو جئنا إلى هذه الأرض وصببنا عليها ماء وتحرك الماء عليها نقول غسلنا الأرض لغة، اصطلاحا أو شرعا سيلانه على جميع البدن. لا، لما نتكلم عن الأرض الآن ولا نتكلم عن الثوب، نتكلم عن الغسل المتعلق بالبدن، المتعلق بجسمك أنت. سيلان الماء على جسم الإنسان، على البدن، بنية مخصوصة. بنية إيش؟ لابد من النية، لأن الغسل عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات. أمعنى الغسل شرعا سيلان الماء، أن يسيل الماء، لاحظ سيلان، ما ينفع هكذا. بعض الناس يصب بعض الماء على يده ثم يفعل، هذا سيلان؟ هذا مسح، هذا إيش؟ مسح. لابد من سيلان، لابد الماء يجري، ومع الثلج ممنوع. مع الثلج طبعا ممنوع، يبقى لابد من سيلان، لابد أن يسيل يجري، لابد أن إيه؟ انتبه، لأن بعض الناس يخطئ في هذا. بعض الناس يأتي حتى في الوضوء يفعل هكذا، يصب ماء قليل ثم يفعل. يا شيخ أنت ما تغسل الآن، أنت الآن ما تغسل، لابد أن يسيل الماء على الوجه، لابد أن يسيل الماء على الإيش؟ على الوجه حتى تكون غاسلا له. يبقى هذا هو المقصود بالغسل، سيلان الماء على جميع البدن من الرأس إلى أخمص القدم، كل البدن بنية، هذا معنى. والذي يوجب الغسل، يعني الذي يكون سببا في الغسل، الذي يجعل الغسل واجبا، يجب عليك أن تغتسل، ستة أشياء. كم؟ ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بهن النساء. يبقى عندنا كامل موجبات الغسل ستة، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تختص بهن النساء. يبقى إذن موجبات الغسل بالنسبة للرجل ثلاثة، وبالنسبة للمرأة ستة. واضح؟ واحد، التقاء الختانين، هذه الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء، التقاء الختانين. وإيش الختانين؟ الختان لا، ليس القبل، لا الختان ليس القبل ولا الدبل، ولا الختان هو محل الذي ختن فيه الإنسان. الختان يا أخواني الكرام بالنسبة للرجل هو قطع جزء من الجلد ليظهر القلفة، ليظهر إيش؟ القلفة. المختتن، الشخص المختتن هو الذي قطع شيء من جلده، جلد الذكر قطع شيء من جلده فظهرت قطعة لحم، ظهرت إيش؟ قطعة لحم، صارت بادية ظاهرة، تسمى إيش هذه القطعة؟ تسمى القلفة بسكون اللام، تسمى إيش؟ القلفة أو الحشفة، الأصح الأفضل أن يقال عنها الحشفة أحسن، الحشفة أحسن. خلاص؟ يبقى هذه قطعة اللحم الظاهرة تسمى الحشفة، قطعنا قطعة لحم فوقها ظهرت هذه قطعة اللحم، هذا يسمى ختان. هذا يسمى إيش؟ بالنسبة للمرأة، ختان المرأة في بظرها قطعة لحم. من متزوج هنا؟ كم عن المتزوجين؟ أكثر ولا أقل؟ أقل. أقل. سبحان الله. سنشرح. الشباب ما هي؟ خلاص الشباب، خلاص ما في مشكلة. الشباب متعلقون بالرجال. أنت عرفت كرجل تعرف. بالنسبة للمتزوجين نقول هناك في المرأة شيء يسمى البظر. وش البظر؟ قطعة لحم عندها صغيرة، قطعة لحم بارزة يقطع جزء منها يسير جدا، جزء قليل منها. خلاص إذا قطع هذا الجزء تصير هذه المرأة مختتنة. تصير إيش؟ مختتنة. والراجح الصحيح من حيث الدليل أن الختان واجب على الرجل والمرأة. لكن عندنا لا يوجد أبدا هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ يا إخواني الكرام. الراجح من حيث الدليل أنه واجب على الرجال والنساء، واجب. يأثم، تأثم، يأثم الرجل وتأثم المرأة بترك الختان. أنا قرأت بالنسبة للنساء في الشرط الرجال أن يكون البارد الحار. هناك مذاهب في هذه المسألة، هناك ثلاثة مذاهب في هذه المسألة، لكن الراجح هو مذهب الشافعية. راجح في هذه المسألة مذهب الشافعية، الشافعية أسعد الناس في هذه المسألة. الراجح من حيث الدليل وليس المجال توسع في دليل هذا، لأنه أدلته كثيرة جدا، أدلة الختان كثيرة. وجوبي، أدلة وجوب الختان على النساء كثيرة، طبعا على الرجال واضح، هذا يعني جمهور أهل العلم على وجوبه بالنسبة للرجال. في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان. في بلاد حار أو غير حار. حار أو غير حار يا أخي الكريم. نحن ما فعلنا هذا. افعلوا. نعم تفعل إن شاء الله عملية، هذا ما عندنا مشكلة. سيدنا إبراهيم اختتن. هذا حديث صحيح في البخاري، هذا حديث الذي ذكره أخي الكريم في البخاري، هذا اختتن إبراهيم وعمره 80 عاما. سأقول لك الآن إبراهيم اختتن عمره كم؟ اختتن، ختن نفسه بالقدوم. قيل القدوم هذا الذي حج النجار، هذا شاكوش ومدبب من الأمام. الآن صعب يا شيخ، صعب هذا. الآن عملية سهلة جدا، عملية جراحية قليلة تقطع جزء يسير، خلاص انتهى العملية، 5 دقائق تنتهي تكون العملية انتهت، حتى ممكن منجي موضعي على المكان فقط، تأتي المرأة تقطع الجزء هذا خلاص. دعك من هذا يا شيخ، ما لنا شأن يا هذا. خرجت فتوى من الأزهر، خرجت فوضى من دار الإفتاء. نحن نفعل، نحن الحمد لله رب العالمين، أهل مصر متمسكين بهذه المسألة، حتى الذين يقولون باستحبابه، نحن الحمد لله لا يرهبنا لا أزهر ولا غير أزهر، ولا ترهبنا حكومة حينما يقولون هذا حرام. نحن نفعل، نعم نأتي بطبيب إلى بيوتنا وندفع له أكثر، ما عندنا مشكل، لكن نفعل ما أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إشكال. في أي سنة أفضل للنساء؟ بالنسبة للنساء حينما تبلغ، الأفضل حين بلوغها أو قرب بلوغها، حينما يظهر هذا العضو. 12 يمكن، نعم 12 13 15 لا النساء يا أخوان الكرام بخلاف الرجال، الولد وهو صغير، الولد وهو صغير وهو ابن 7 سنوات، قبل 7 سنوات، في يوم 7 قبل، أفضل قبل، أفضل قبل، قبل 7 سنوات، لأنه لا يشعر في هذا يوم ليس سنة. نعم 7 أيام، سبعة أيام، سبع سنوات كبيرة، سبع أيام، سبعة أيام. لكن بالنسبة للمرأة لما يظهر العضو، لما يظهر تكوينها، حينئذ يؤخذ شيء يسير جدا، ليس كثير، شيء قليل، أشمي ولا تنهكي، شيء قليل. في المراجع هم يبلغون في هذا ويقولون كثير جدا في المراجع. ماليزيا؟ هذا مصيبة، هذا مصيبة. أنت ذهبت إلى ماليزيا؟ أنا عندما كنت أقرأ في هذه المسألة رأيت المقالات عن ماليزيا، هم يقولون كل هذا مصيبة يا إخواني الكرام، هذه مصيبة، هذا قضاء على البنت، يقضى عليها تماما، هذا حرام. لا، جزء يسير جدا، لاحظ، جزء قليل جدا. لماذا؟ حتى تعتني بالشهوة، يكون عندها الأمر معتدل، الأمر إيش؟ معتدل. أما إذا لم يؤخذ من المرأة شيء تكون عندها هياجان، تهيج المرأة، عندها هياج، وهذا الهياج سيعود على المجتمع كله بالخراب، تذهب ارتفاع في الشهوة، عندها شهوة كثيرة. وأيضا الملابس التي يصنعونها الآن، بنطلون جنس، وتجعل هناك احتكاكات بالنسبة، خلاص تخرج إلى الشارع تريد تفعل فاحشة في أي شيء، هذا مقصود، أنت تضحك، هذا مقصود. أعداء الله تعالى لا يألون فينا إلا ولا ذمة، كلما وجدوا مدخل لإفساد المسلمين يجعلون هذه المفاسد. أنا أسألكم بالله عليكم، ما علاقة مؤتمر السكان بزواج المسلمين؟ أنت تتكلم عن مؤتمر سكان، مؤتمر سكان، تعرفون مؤتمر سكان؟ مؤتمر سكان يعني عدد سكان، هنا في مصر مثلا عدد سكان 90 مليون، 85 مليون، يقولون نصنع مؤتمر حتى نقلل هذه الأعداد، خلاص الكفار يفعلون هذا. أنا أسألكم، ما علاقة مؤتمر السكان بأن تتزوج المرأة المرأة ويتزوج الرجل الرجل؟ ما العلاقة بينهم؟ لا يوجد أطفال، نعم لا يوجد أطفال، صح؟ يبقى هل هناك علاقة بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ لا، ما يوجد علاقة، هذه مسألة أخرى. حينما تتكلم عن أعداد السكان تتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة، هذا هو الذي يأتي بأولاد يكثر الناس، صح ولا لا؟ لكن مرأة تتزوج امرأة، هل يأتي ولد منها؟ لا، لا علاقة بقضية السكان؟ لا، يناقشون هذه المسائل في قضايا السكان. لماذا؟ حتى يفسدوا المجتمعات الإسلامية، المقصود إفساد. في فرنسا الآن يمكن المرأة تتزوج بنفسها. آه نعم. عندهم جنونهم، الكفار يا أخوان الكرام محتقرون، لا بد أن تحتقرهم. لماذا تحتقرهم؟ نحتقرهم لأنهم كفار أنجس، ما نبالي به. تفضل، واضح يا أخوان الكرام؟ فعندهم ما تتخيل وما لا تتخيل، أعوذ بالله من الكفر، أشياء قبيحة جدا. ولو أنك يعني لكم اطلاعات بهذه المسائل، عندهم أشياء في منتهى القبح، يعني الإنسان يأنف أن يذكرها والعياذ بالله، وليس بعد الكفر ذنب. هم يفعلون دائما ما يضر المسلمين في دينهم، لأنهم يعلمون أن بديننا ننتصر. المسلمون بماذا ينتصرون على الكفار؟ بالدين، بعقيدة. تجد المارينز، تعرفون أنه المارينز، رجال المارينز ولا بتعرف؟ ما تعرف المارينز؟ ما تعرف المارينز؟ عندما نقول إن شاء الله في المعركة سأريكم المارينز وهم يبكون. قوات المارينز هذه قوات مدربة على أعلى مستوى في أمريكا، تأتي هذه القوات إلى مجال القتال ويبكون بالدموع أمام المجاهدين، يبكي بالدموع مثل الأطفال أمام المجاهد. لماذا يبكي؟ سؤال، لماذا يبكي؟ لماذا يخافوا من المجاهد؟ لأن المجاهد عنده عقيدة، عنده إيمان، فهذا الإيمان يهزم الجبال، هو يخاف الثاني أن يحارب من أجل النقود. عندهم لحية، عندهم لحية، عندهم غير لحية. المهم أن هذه القوات المدربة المنفق عليها تبكي أمام المجاهد، تبكي، والله رأيت هذا، ادخلوا على النت وأنتم ترونه، يبكون مثل الأطفال، يبكي في المعركة أمام المجاهد المسلم. فنحن ما ننتصر لا بعتاد، وإنما ننتصر بالدين، بتمسكنا بهذا الإسلام، واضح؟ فعلينا أن نتمسك به. يبقى من موجبات الغسل التقاء الختانين، ختان الرجل وذكرناه، وختان المرأة وذكرناه. إذا التقى الختانان، ومعنى التقى أي دخلت الحشفة، حشفة الرجل، في عضو المرأة دخول، يبقى هذا يجب الغسل. أما إذا لم يكن هناك دخول، مجرد التقاء من الخارج، لا ما يجب التقاء هنا دخول نعم التقاء هنا في هذا الموضع معنى دخول دخول مقدار الحشفة أو الحشفة من الرجل في فرج المرأة المتزوجة طبعا ما عندنا نحن عندنا زنا محرم خلاص يبقى هذا يوجب الغسل يوجب ليش الغسل ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج إيلاج يعني دخول في دعاء دخول المنزل بسم الله خير المولج بسم الله خير المخرج المولج يعني الذي أجعلني ألج في هذا المكان أدخل فيه الإيلاج يعني الدخول الإيلاج يعني إيش الدخول حي حي يعني إنسان حي ليس ميت عضو إنسان حي ليس ميت واضح لماذا هذه القيود هذه القيود دائما يا إخواني الكرام بالفقه ربما يذكر مسائل غريبة لماذا حتى يضبط لك المسألة الشرعية التي أنت تبحث عنها حي واضح واضح مخرج للخنثى دائما كلمة واضح عكسها خنثى واضح يعني معروف ذكر أو أنثى أما الخنثى غير معروف لا نعرف أهو ذكر أو أنثى فما كنت المشكلة غيب حشفة الذكر منه غيب يعني جعلها تغيب من الغيب يعني لا تظهر خلاص حشفة يعني الجزء الذي ظهر في الختان الجزء الذي ظهر في إيه من الختان بسبب الختان الذكر واضح الذكر يعني العضو عضو الذكورة يعني منه أو قدرها يعني هب أنه مقطوع الذكر مقطوع إنسان مريض قطع منه الذكر جزء منه فإذا غيب جزء من الحشفة أو الحشفة جزء منه غيبه في المرأة نقول التقى الختان لأنه ليس له حشفة إنما له ذكر مقطوع يقوم مقام واضح من مقطوعها في فرج يعني في قبل في المحل ويصير الآدمي المولج فيه جنبا الآدمي يعني يقصد المرأة المرأة التي ولد فيها يصير جنبا بإيلاج ما ذكر بإيلاج هذا الذي تقدم الكلام عنه أما الميت فلا يعاد غسله هب أن إنسانا ميتا فعل هكذا امرأة مثلا رجل متزوج امرأة خلاص والشيطان جاء لعب به بعدما ماتت زوجته ولج فيه خلاص هذه المرأة بعدما غسلناها ولج فيه هل نعيد غسلها؟ لا خلاص ما تعيد غسلها خلاص غسلها تم نعم هذه أشياء لا تضحك منها إنما هذه أشياء ذكر الفقهاء ليبين لك المسألة وإذا وقع الإنسان في مثل هذه الأمور نعرف الحكم ما تأتي لنا لأن الإسلام يا إخواني الكرام يعطيك كل أحكام الدنيا كل شيء في الدنيا يقع عندنا حكم لو في الإسلام أي شيء أي شيء يقع في الدنيا لنا في دين الله تعالى له حكم ما يوجد هذا من دواعي الفرح أنت تفرح أن لك دين ما ترك صغيرة ولا كبيرة نعمة غيرنا يأتون إلينا ليبحثون على أحكام اليهود حينما تقع بهم مسائل يسألون المسلمين وهذا الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي زنت من اليهود ماذا فعلوا يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم صح النصارى ما عندهم أحكام أصلا ما عندهم أي أحكام المسلمون هم الوحيدون في العالم الذين من الله تعالى لهم بهذه النعمة جميع الأمور لهم أحكام خلاص وهذا من دواعي السر تفرح أنت كمسلم تفرح الحمد لله ما تركنا الله تعالى سدى إنما جعل لنا لكل شيء حكما نعرف هذا حلال هذا حرام هذا مباح هذا مندوب هذا مكروه هذا واجب أحكام الله أحكام الله وعلينا أن نلتزم به تفضل يا أخي الكريم لو رجل فعل هذا مع حيوان لو فعل خلاص هو صار جنبا والحيوان هذا الذي فعل به هذا خلاص ماذا نفعل به خلاص يقتل يقتل في بعض الأحاديث أنه يقتل الحيوان الحيوان والشخص والشخص يعني بعضهم اختلف العلماء هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد أو يعذر. ينقص غسل نعم. أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه. وأما الخنس المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته. لماذا؟ لأن له عضوين. إذا أولج إذا هو قام بإيلاج عضو الذكورة نقول له عضو الأنثى ربما يكون أنثى يا شيخ ما ينخض ما يجب عليه الغسل. لا بد من الاثنين يلج ويولج فيه. إذا حدث الأمرين يبقى خلاص نقول هذا في هذه الحالة عليه غسل. أما هو لا يغتسل ولا ينزل مني. إذا نزل المني من العضو الذكورة فقط ولن ينزل من عضو الأنوثة أليس عليه غسل؟ مثل البول ليس عليه وضوء. مشكلة هذا مشكلة يا شيخ. المشكلة هذا مشكلة في نفس الوقت في أو بعدها بقليل يعني المهم ولج وولج فيه يبقى عليه غسل لأنه حدث التقاء الختانين. الأصوات طبعا لا يمكن يعني قلت لكم أن الخنس المشكل قليل قليل. أحد العلماء في الطب هو عالم في الطب وله كتابات شرعية اسمه البار أظن اسمه عبد العزيز البار أو أحمد البار هكذا لا أذكر اسمه. أخذ يبحث عن الخنس المشكل قال أنا أريد أنا أرى هذه الخنس المشكل هذه عجيبة هذه لا عضوان هذا عجيب جدا عضو ذكور عضو موسى. أخذ يبحث هو طبيب فيبحث في المجلات العلمية ويبحث في المحافل ويبحث في المجامع حتى وجد صورة قريبة للقنس المشكل قريبة لها. أنا رأيت هذه من باب العلم يعني فرأيت هذه الصورة هي ليس في عضو ذكورة إنما شيء خرج مثل يعني صغير مثل ليس عضو ذكور. وأيضا عضو الأنوثة يعني واضح بس غير واضح بصورة كبيرة جدا. قال هذه أقرب صورة للخنس المشكل أقرب صورة لكن لم يجدها. الخنس المشكل قليلة جدا ليست كثيرة نادر أنظر الأنظري ليست نادر فقط إنما هي أنظر الأنظري. طب لماذا تكلم عنها الفقهاء؟ تكلم أنها موجودة فلابد أن يذكر حكمها لأن كما قلنا أن الإسلام لابد له من إيش؟ من حكم في كل الأمور. ما يأتي إنسان الآن يقول مسألة ونقول والله ما نعرف ما في حكم لها انتظر انتظر حتى يأتي إلينا الرسول في المنام ويقول لنا حكم المسألة. هل هذا موجود؟ لا غير موجود. نعم نأكل المعنى المنية من الرجال كيف يكون من النساء؟ ما منية النساء مثل منية الرجال مثل منية الرجال. قالت امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من اغتسال أو من غسل إذا هي رأت الماء؟ قال نعم. إن هي احتلمت قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء إذا رأت إيه؟ الماء المني. بعض العلماء بعض الفقهاء لما يذكر الكتب يقول مني المرأة يختلف عن مني الرجل. يقول مني المرأة أصفر لزج خفيف ومني المرأة ثخين أبيض كذا. وبعض الفقهاء يقول لا والله هناك مني للمرأة مثل مني الرجل مثله خلاص. عندما الرجل يخرج البطوخ من الخور لا ما في مشكلة هذا سؤال جيد. لا يوجد المرأة هكذا لكن ليس كل النساء بهذه الصورة ليس هذا عام في النساء. المرأة يا أخوان الكرام يخرج منها مني لكن لا يخرج باندفاع لا يخرج بتدفق وأحيانا يكون ضعيفا أحيانا يكون أصفر وأحيانا يكون أبيض. يوجد هذا النساء خلاص من باب العلم يعني أنا أقول لك هذا من باب العلم أنه علم تعرف أنت متزوج ويريد أن تعرف زوجتك تعلمها هذا العلم. نعم يوجد في النساء مني يخرج منهن مني ما لونه ربما يكون أصفر وربما يكون أبيض لكن لا يخرج باندفاع كالرجل لا يخرج. المذي مثل الرجال سواء بسواء طبعا عند النساء أمور غير الرجال. انتبه عند النساء هناك أمور تختلف عن الرجال ومنها رطوبة الفرج رطوبة عندهم رطوبة دائمة هذه الرطوبة لها حكمان، إذا كانت الرطوبة خارجية أو رطوبة داخلية. أحيانا الرطوبة تخرج من الداخل تخرج تظهر، وأحيانا الرطوبة تخرج من الظاهر. لا أحكامها رطوبة فرج المرأة لا أحكامها. حاضر إن شاء الله لاني حتى الغسل سأقول لكم. حاضر جعلها يعني هذا خاص بالمتزوجين لأن لا نفتح شباب صغير عندنا. الحمد لله أنا متزوج يعني حتى ما أحد يسيب يا الله. هذه مسائل ما يعرفها إلا المتزوجون لسبب لأنه رأى على الطبيعة، وطبعا الشاب لم يرى هذا ولا يراه، إنما الشاب عليه أن يتعفف ويصوم حتى يبلغه الله سبحانه وتعالى الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج، فينبغي أن يتزوج الشباب سريعا والمتزوجون أيضا يتزوجون سريعا. وأما الخنثى المشكل عندنا شيخ في الحديث اسمه الشيخ عبد المهدي حفظه الله يتزوج امرأتين، يتزوج امرأتين، متزوج امرأتين، يقول في مصر الرجل المتزوج امرأتين عزب، لابد أن يتزوج ثلاثة، عزب يعني غير متزوج، كأنه غير متزوج، امرأتين عزب. طيب يعني المقصود إيش؟ يقول لنا تزوج ثلاثة يعني الأصل واحدة. وأما الخنثى المشكل فلا غسل عليه بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبره، واحد من الاثنين لا، لا بد الاثنين، لا بد من الإيش؟ من الأمرين، لأن ربما يكون ذكر ربما يكون. ومن المشترك، إيش مشترك؟ مشترك بين الرجال والنساء من الأمور التي توجب الغسل للرجال وتوجبه للنساء إنزال المني، إنزال يعني خروج، خروج المني، إنزال المني. هذه مسألة مهمة جدا. الأفضل في هذا التعبير من الشيخ أن يقول خروج لا يقول إنزال. لماذا؟ لأنه يحرم على الإنسان أن يخرج منيه ما لم يكن متزوجا. المتزوج ينزل منيه يسعى بإخراجه عن طريق زوجته عن طريق الجماع، أما الاستمناء إخراج المني باليد حرام. إخراج المني باليد هذا الذي يفعله الشباب الفسقة الذين يفعلون هذا الأمر محرم، إنزال المني محرم. لماذا محرم؟ نص القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى حرام إنزال المني باليد، حرام أو بغير اليد. إنسان يسعى لإخراج منيه بنفسه وهو غير متزوج، غير متزوج، المتزوج يفعله مع زوجته، أما غير المتزوج حرام عليه. هذا الذي يفعله أعداء الإسلام، يجعلون الشباب تتأجج النيران الشهوة في قلوبهم، هذا سبب النظر. سبب إيش؟ النظر. ولذلك النظر احذر، احذر هذه العين، لأن هذه العين ربما تودي الإنسان إلى جهنم. فالإنسان لا يكثر النظر إلى النساء، مش لا يكثر، لا ينظر أصلا إلى النساء، لا ينظر، تغض بصره في السوق، تغض بصره في الشارع، تغض بصره. اللي هذا أدل من القرآن، القرآن دليل واضح. إلا على أزواج، حديث هذه آيتين، آيتين في القرآن الكريم، آية في سورة المؤمنون وآية في سورة المعارج. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لفروجهم، حافظ لفرجه إلا على أزواجه، لا يحفظ فرجه عن زوجته، خلاص هذه متعته، خلاص حلال له، أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين، الأمة التي تحل له أن يطأها، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أنت لا تلام في الزوجة ولا في الأمة، أما في غير الزوجة ولا الأمة موجود أمة، طريقة إماء، موجود إماء الآن في موريتانيا. عندما تعرف قضية الآن موريتانيا، في موريتانيا هم يقولون بالقوة، لا لا، أنا أقول لك كلام سمعته من صديقي كان يعمل معي، قال موجود لكنه قليل. الإماء الإماء يا إخواني الكرام بأيدينا، نحن الذين نوجد الإماء، لأن سبب الأمة موجود بيدنا. ما هو سببه؟ الجهاد، الجهاد. نفتح بلاد الكفار فتصير أموالهم لنا غنيمة وتصير نساؤهم لنا سبايا إماء. ولذلك الإسلام لم يحرم العتق، لم يحرم الإماء، لم يحرمها، لا، ما حرم الإيمان أوجد سببه. ما هو السبب؟ الجهاد. الجهاد باقي إلى قيام الساعة. ولكن قال لنا دائما الآن لا يوجد هذا. من قال لك؟ انتهى. من قال لك؟ هذا خطأ. والذي يتكلم عنه العلماء والمسلمون لأن يقولون نحن ما نريد إيمان، نحن مع الأمم المتحدة لا نريد إيمان، هذا خطأ. هؤلاء علموا يخطئون. لا ما كفر، لا ليس استنى للتحليل. نعم صح، للضرورة للتحليل، مثلا يريد أن يحلل الحيوانات المنوية عددها أو قوتها، نعم يمكن هذا من باب العلاج، يمكن العلاج. يبقى إذن الصواب في كلام الشيخ أن يقول خروج المني، خروج ليشمل إخراجه بنفسه وبرغبته للمتزوج، وإخراجه بغير إرادته للمحتلم رجل نام شاب نام. واعلم يا أخي الكريم أن احتباس المني في جسم الإنسان يعني ربما يصيب الإنسان بضرر، فيأتي في المنام يخرج مني، الله سبحانه وتعالى يجعله يخرج المني. ربما إنسان ينام يقول أنا ما شعرت، ما رأيت شيء في الرؤية أصلا، ما رأيت شيء، لكن يقوم يجد بلل، يجد المني. لماذا؟ لأن احتباسه في جسم الإنسان يضره، فالله سبحانه وتعالى يخرجه في وقت معين. فإذا الخروج هذا ليس بنفسه. ليس بنفسه. إنزال بنفسه، إنزال فعلا. ممكن هكذا، ممكن هكذا. ممكن هكذا إنزال بالنسبة للمتزوجين، هو يفعل مع زوجته أو الإماء الذي عنده إماء، ويمكن أن يخرج للمحتلم رجل ما نعم فاحتلم خلاص ما عليه إثم. أما إخراجه بيده أو إخراجه بفعله هو الشاب حرام، انتبه حرام، احذر هذا. نعم من الكبائر هذا. يعني ما باليد. باليد نعم هذا حرام. أو بطريقة أخرى مثلا يدلك نفسه أو يحرك أو أي طريقة يخرج بها المني، أي طريقة سواء بالنسبة للرجال أو النساء. لبعض النساء كما تقدم أخي الكريم يقول هناك للمرأة يوجد، نعم يوجد، وهذا أيضا منتشر عند النساء، حذروا النساء منه، لأن أعداء الإسلام ما يتركوننا أبدا، دائما يبثون فينا الفتن ويبثون فينا الأمور الكريهة، هذا يفعله أيضا النساء، تفعله بعض النساء، نسوة فاسقات تفعل هذا والعياذ بالله. يبقى هذا حرام بالنسبة للرجل والمرأة. من شخص بغير إيلاج، إذا خرج المني بغير إيلاج، خرج المني بغير إيلاج فعليه الغسل، وإن قل المني، وإن كان المني قطرة، بعض الناس عنده ضعف بدنه ضعيف، لما يخرج مني يخرج نقطة، نقطة واحدة فقط خلاص خرج منه مني، ضعف عنده ضعف، هل هذا يوجب غسل؟ نعم يوجب غسل، يوجب. ولو كانت على لون الدم، إنسان مريض يخرج منه مني على لون الدم، يوجب غسل ولا ما يوجب غسل؟ يوجب غسل. إنسان بردان مع شدة البرد، برد شديد يخرج منه مني مع شدة البرد، تمام البرد تعرفون إذا في الشتاء لما يأتي الشباب يكثر هذا من الشباب، فحينما ينام ولا يكون يعني يكون فيه برد شديد يقوم محتلف، يقوم. ما الذي أصابه بسبب هذا الاحتلال بهذا المني؟ البرد، البرد يجعل الإنسان يخرج منه مني مع شدة البرد. ولو كان الخارج بجماع أو غيره، لو كان الخارج بالجماع مع زوجته، جاء مع زوجته فخرج منه مني انتقض يجب عليه الغسل، أو غيره أو غير جماع مباشرة، يعني إذا باشر زوجته باشرها مباشرة، قبلها كذا كذا كذا زوجته حلاله خلاص يجب عليه الغسل إذا خرج منه المني. في يقظة بالنسبة للرجل المتزوج خرج منه في يقظة أو نوم، في يقظة يعني متيقظ أو نوم أو في حال نومه احتلال بشهوة خرج منه، بشهوة أو غيرها، يعني يمكن يخرج منه بغير شهوة، يمكن كما قلت لك بردان فخرج منه مني يخرج بغير شهوة، من طريقه المعتاد، طريق المني المعتاد هو العضو الذكر يخرج منه المني، أما إذا خرج مني من فتحة فوق بطنه خرج منه مني لا ما يجب الغسل، لابد أن يكون من طريقه أو غيره أو غير طريقه المعتاد، كأن انكسر صلبه. ايش الصلب هذا؟ صلب الانسان ما كان في ظهره، اسفل الظهر، اسفل الايش؟ اسفل الظهر. هذا هو منبت المني، منبع المني في جسم الانسان، جسم الرجل، صلبه اللي هو اسفل الظهر. اما بالنسبه للمراه ما بين ثدييها، الترائب، بالنسبه للمراه ما بين ثدييها. اذا انكسر صلب الانسان، اعداء الله حينما يعذبون بعض الاخوه في السجون يضربون هذا الموضع ضرب مبرح حتى يكسر صلبه ويجعله خلاص ما يخرج منين، من باب التعذيب. اسفل الظهر، اخر الظهر، هذا هو مجمع المني، هذا الذي يخرج منه المني، خلاص خلاص يخرج بعد ذلك في طريق في مجرى معين، يصل الى المثانه ثم يصل بعد الى عضو الذكوره ويخرج منه. اذا انكسر صلبه ففتحوا له فتحه اسفل السره او اعلى السره ويخرج منها المني، يبقى ينتقد غصه ولا ما ينتقد؟ ينتقد، يجب الغصه اذا خرج المني في هذه الحاله. واضح؟ من المشترك يبقى مما يجب الغصه التقاء الختانين، مما يجب الغصه نزول المني، هذا بالنسبه للرجل والمراه. مما يجب الغصه يوجب الغصه يكون سببا في الغصه الموت. اذا مات الرجل يجب ان يغسل، وإذا ماتت المرأة نغسلها ولا لا نغسلها؟ نغسل، يبقى هذا من موجبات الغسل. الموت إلا في الشهيد، الشهيد بس، صاحب المنزلة الكبرى، صاحب المكانة العظمى، الشهيد الذي يموت في معركة العدو. والشهداء ثلاثة، الشهداء كم؟ ثلاثة. شهيد، سأكتبها لكم هذه على الصفوف، ما عندك قلم؟ الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا فقط، وشهيد الآخرة فقط. شهيد في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا نعتبره شهيد، وشهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد نعتبره في الدنيا شهيدا، لكن عند الله هو ليس بشهيد. إذا نقول الشهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منزلة الشهادة وأن يرزقنا قتال أعداء الله غير فاضين ولا مجرين. الشهداء عند الله ثلاثة، لا لا ليس عند الله، عند الله واضح، عندنا ثلاثة، واحد شهيد الدنيا والآخرة، اثنين شهيد الآخرة فقط، ثلاثة شهيد الدنيا فقط. وين شهيد الدنيا والآخرة؟ شهيد الدنيا والآخرة المجاهد في سبيل الله، خرج بنفسه وماله يريد أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. بما نسأله، أنت لماذا خرجت؟ قال خرجت لأقاتل أعداء الله. كيف الإسلام؟ الإسلام رايته لابد أن تكون هي العليا، خلاص؟ يبقى هو يقاتل الكفار في المعركة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إيش؟ إعلاء كلمة الله. يبقى من قاتل الكفار، من قاتل الكفار من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، يبقى عنده التمريض، هو قاتل أهو الدنيا، إعلاء كلمة الله، إخلاص. يبقى قتال مع إخلاص. مات في المعركة هنيئا له، هذا شهيد الدنيا والآخرة، هنيئا له. هذا في مصر لماذا سمي شهيد؟ لأنه يستشهد، هذا الذي يشهد على الناس، ما أحد يشهد عليه، هو يشهد على الناس. ها هذا إيمانه في أعلى المصاف، أعلى درجات الإيمان، لأنه صار يشهد على الناس، يشهد علينا. هذا هنيئا له. إذا مات في هذه الصورة هذا لا يغسل، ما شاء الله، لأنه لا يحتاج إلى غسل، لا يحتاج إلى طهارة. أي طهارة بعد ما قام به؟ أي طهارة؟ هو طاهر أصلا، بل هو مطهر، لأنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا لا يغسل ولا يكفن، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لا يحتاج إلى حصار أحد، ما يحتاج، هو ما يحتاج أحد يصلي عليه. هذا في خلاف، قال الصحيح أنه دعا له، صلى عليه يعني دعا له، لم يصلي عليه، هذا هو الصحيح. في خلاف أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يصلى عليه. يبقى الشهداء لا يغسلون ولا يكفنون. طب يكفن يا شيخ، يدفن بملابس المعركة التي قاتل فيها، التي فيها الدماء، يدفن بها، هذه ستشهد له عند الله سبحانه وتعالى، ولا يصلى عليه، ما يحتاج إلى صلاة أحد. هذا ما يحتاج إلى صلاة أحد، هذا يشهد على الناس يا شيخ، هذا يأمن فتنة القبر، هذا ما يأتي إليه سؤال في القبر، خلاص ما يسأل، هذا مؤمن صادق، شهيد الدنيا والآخرة، شهيد إيش؟ الدنيا والآخرة. يبقى هذا لا يغسل، الذي يعنينا هنا الغسل، ولا يصلى ولا يكفن ولا يصلى عليه، ما يحتاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيل الله. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نحن ما نتعلم العلم طول عمرنا تحت التكييف والمراوغ ما شاء الله وأكل جميل وشرب جميل، لا لا لا، الذي يكون أحب إلى قلوبنا أن نمزق أعداء الله تمزيقا. يا ويلهم حينما نلقاهم، يا ويلهم، هؤلاء سنمزقهم، يكفرون بالله والله نقطعهم إربا، ما يسلمون منا إن شاء الله. شهيد الآخرة فقط، لذلك طلبة العلم هم الذين يحملون الراية، طلبة العلم مش ينامون نوم، لا لا لا، تنتصر الأمة حينما تقوم، يقوم العلماء ويقوم طلبة العلم، خلاص؟ يبقى حينما يجاهد طلبة العلم أبشر بالنصر، أبشر بالنصر. شهيد الآخرة، والشهيد الآخرة فقط، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ماذا تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد هو من قاتل في سبيل الله يا رسول الله، رجل خرج بنفسه وماله، هذا هو الشهيد. قال إذا شهداء أمتي قليل. لا، الغرق شهيد، والمطور شهيد، والحرق شهيد، والهدم شهيد، والمطعون شهيد. أخذ من شلل معدد أصناف، الذي مات في الغرق غرق في البحر، كان يسبح يلعب مع إخوانه يمرح وغرق، شهيد. شهيد ماذا؟ شهيد الآخرة. لا يأتي إليه لا، هذا غير هذا، هذا الذي له منزلة العظمى، هذا العين على هذا، هذا هو الذي يعني النفس تذهب إليه، هذا النفس ترغبه، هذا. أما هؤلاء لا لا، له هناك في الآخرة عند الله سبحانه لا يبيض ولا يشان. من مات بالحرق، حرق يفتح الغاز في البيت، انتشرت النار، حرق، مات محروقا، شهيد. شهيد ايش؟ الاخره، ليس شهيد الدنيا. او مات بالهدم، يجلس في بيت هدم عليه البيت، شهيد. الذي حدث بسبب الصاروخ، الصاروخ هو اللي حدث بالبيت، صاروخ هذا في بيته، شهيد شهيد شهيد الدنيا، شهيد بأي طريقة، بأي طريقة هذه، خلاص شهيد الآخرة. هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ثوابه في الآخرة، ثوابه فين؟ في الآخرة فقط. تعال شهيد اثنان، شوف لو قتل مال، شهيد الأخير، شهيد الأخير، شهيد الدنيا والآخرة، الذي ذهب لقتال الكفار أعداء الله، هو يقاتلهم، يقطعهم تقطيع. ها، فرض. شهيد ثواب الشهداء في الآخرة. في الآخرة يأخذ ثواب الشهداء. يغفر له كل الدين. يغفر له كل شيء إلا الدين طبعا. وهذا أيضا. لكن هذا الله سبحانه وتعالى يدفع عنه يسد عنه ديونه سبحانه وتعالى. شهيد الدنيا. شهيد الدنيا فعل فعلا عظيما جدا. قاتل أعداء الله. قاتل أعداء الله. لكن نيته لم تكن الإخلاص. قاتل شجاعة. قاتل بسالة. قاتل من أجل الوطن. قاتل من أجل الإخوة أصدقائه. قاتل من أجل أن يبين أنه فارس همام. يبقى هذا اسمه إيش؟ شهيد الدنيا فقط. يبقى هذا قاتل. قاتل الكفار. قاتله لكن نيته لم تكن لله تعالى. سأقول لك هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لماذا يا شيخ؟ لأننا لا ندري النية. لا نعرف النية. ولذلك نحن الصورة واحدة. صورة القتال واحدة. هذا قاتل وهذا قاتل. كيف نعرف نياته؟ نفتح بطنه ونقول والله نيته بيضاء. هذا هذا من الشهداء. هذا نيته سوداء. ما نعرف النية يا شيخ. ما نعرف النية. ها؟ الظاهر مثل الأول. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يسمى قزمان قاتل مع المسلمين. كلما يجد واحد من الكفار يجري وراءه يقتل. الصحابة رأوا هذا الرجل تعجبوا قالوا ما شاء الله لقد قاتل قتالا عجيبا يا رسول الله. هذا الرجل قاتل قتال ما شاء الله ما في أحد مثله. فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار. يجعل العقل المؤمن يرتاء. يجعل عقل المؤمن يتشكك. إن لم يكن إيمان كامل راسخ في قلبه ممكن يدخل إليه الريبة. فأخذ واحد من الصحابة قال والله أنا أتبعه خليني وراه حتى أتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. فأخذ يتتبعه فأصابته جراحة. أصابت الرجل جراحة. جرح في المعركة. حتى إذا اشتدت عليه الجراح أخذ سهما من كنانته ورجع وضع السهم في الأرض وجعل ذبابة السهم بالأعلى ثم اتكأ عليها فقتل نفسه. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. قتل نفسه. طب لماذا كان يقاتل؟ سأله الرجل لماذا كنت تقاتل؟ قال أقاتل شجاعة. شجاع. شجاع خلاص. إذا صار شهيد الدنيا ليس له عند الله سبحانه وتعالى لا ناقة ولا جمل. وهذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. شهيد لكن مات من أجل ماذا؟ من أجل نفسه. مات من أجل ماذا؟ من أجل الرجال اللي حواليه. من أجل يقال عنه كذا. إذا أنا مثل هذا لأننا لا ندري ما هي نيته. الذين ماتوا بحر القاتل في بورسعيد من أي نوع شهداءهم؟ من هذا النوع. قتلوهم هذا من هذا النوع. من هذا النوع قتلوهم بهذه الصورة وليس له شيء. خلاص من هذا النوع. نحسبهم كذلك لكن كل يبعث على نيته. هذا أيضا سيبعث على نيته. شهيد الآخرة فقط إن كانت نيته كانت نية سوء وكانت نية عظيم خلاص نحن نسميه شهيد عند الله في الآخرة. لكن في حقيقة الأمر ليس ولا نطلق عليه شهيد. هذا لا نطلق عليه شهيد. ولكن خالف بما تريدون شهداء ونصلي لا نطلق عليه جنازة عليكم. لا لا لا نطلق عليه. هذا شهداء الآخرة. فرق بين الشهيد الدموي لا هذا هو. هذه أنواع الشهداء في اللغة والإصطلاح. لا دعك منها. يقولون على الكفار شهداء. سعادة غريبة. قالوا عن واحد نصراني في مرة من المرات قتل نصراني. فإذا في الأخبار يقولون الشهيد فلان الفلان شهيد نصراني شهيد. كيف نصراني شهيد؟ هل النصارى يأخذون أجر الشهادة؟ هم كفار. لا لا ولا مصر ولا غير مصر يا أخي الكريم. الكافر ما يأخذ هذا الأجر للمسلمين. خلاص. يبقى هذه الثلاثة التي تشترك فيها الرجال والنساء. يبقى إذا مما يشترك فيه الرجال والنساء: واحد، التقاء الختانين، اثنين، نزول المني، ثلاثة، الموت. إلا الشهيد. أي شهيد هو بقى؟ يتكلم شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا فقط. يبقى هذان الشهداء الشهيدان لا يغسلان ولا يكفنان ولا يصلى عليهما، خلاص يبعث عند الله سبحانه وتعالى فيكشف ما في دنيته. الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.